إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، وصلنا إلى مرتبة الخوف في رسالة الجامع لعبادة الله وحده لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فيقول الشيخ بعد أن ذكرنا النذر، قال: والخوف. ثم ذكر قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ممكن تغلق غرفة. فذكر قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. سنقف عند هذه الآية، عند قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون. هذا له شرح. إن كنتم مؤمنين، هذا أيضا له بيان وتفصيل. الخوف هذا ذكره الشيخ أي من باب عبادة الله عز وجل. فالعبد هذا أيضا جانب من جوانب العبادة لله سبحانه وتعالى. فالخوف له عدة أقسام، فالخوف ليس قسما واحدا، وسنتكلم عند كل قسم من هذه الأقسام. فالخوف بالنصوص التي في الكتاب والسنة ينقسم إلى خوف واجب، وهذا سنتكلم فيه، وخوف هناك خوف محرم، وهناك خوف جبلي، وهناك خوف شرك أكبر. إذن هناك خوف مخرج من الملة، وسنعرف ممن هذا الخوف، وهناك خوف جبلي طبعي، وهناك خوف محرم مما يأتي الحرمة إذا خفت، هذا سنتكلم فيه إن شاء الله، وهناك خوف واجب، وهذا يكون من الله عز وجل، وهذا هو المقصود من كلام الشيخ محمد رحمه الله. ولكن حتى لا يلتبس خوف بخوف، فسنتكلم عن هذه الأقسام. وسنتكلم عن القسم الأول المراد من كلام الشيخ محمد، وهو الخوف الواجب الذي هو من الله عز وجل. فأولا، الخوف تعريفه، ما هو تعريف الخوف؟ كثير من الناس يقال لك: خاف الله تبارك وتعالى، خاف ربنا، ولا تعرف تعريف الخوف. صحيح. وفرق بين الخشية، فرق بين الرهبة، وفرق بين الوجل، وفرق بين الإشفاق. كل هذه ألفاظ متقاربة لكن ليست مترادفة، فكل واحد له معنى خوف ولكن يقارنه شيء. فالخوف العلماء يقولون كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله، وأفضل تعريف له، هو اضطراب القلب عند ذكر المخوف، أي عند ذكر الله عز وجل يضطرب قلبك فلا تقترب من المعصية. لاحظ معي، إذن حينما تأتي المعصية فقلبك يضطرب حينما تذكر الله عز وجل، فهذا يسمى خوفا. إذا جاءت المعصية وقلبك لم يضطرب، إذن ليس هناك خوف. ولكن إذا أقبلت المعصية أو فكرت فيها فيضطرب قلبك وتخاف، لأن الخوف هو اضطراب القلب أو ذعر القلب، أن القلب يحدث فيه ذعر. واضح كيف أفكر في هذا أو كيف أفعل، سأفعل هذه المعصية كيف، فيحدث عنده اضطراب، هذا يسمى بالخوف. حينما يترك المعصية بعد أن اضطرب قلبه فيترك المعصية ويهرب منها تسمى بالرهبة، تسمى هنا بالرهبة. واضح؟ قال ابن القيم رحمه الله: والرهبة من الهرب، أي أنه يهرب من هذه المعصية خشية أن يرتكبها. فحينما يحدث له الرهبة كما قال الله عز وجل: يدعون ربهم خوفا وطمعا، وقال الله عز وجل: رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، سورة الأنبياء. فالرهبة يقول ابن القيم من مصدر الهرب، أن تهرب من شيء، ترهب منه فتهرب منه، حتى أن الكلمة حروفها واحدة، كذا الرغبة، ترغب في شيء تقترب منه، تقول فلان يرغب في مقابلتك، يعني فلان يريد أن يقابلك. فالرغبة من القرب والرهبة من البعد. إذن حتى نضبط ألفاظ القرآن، حينما تقرأ كلمة رهبة ما معناه؟ حينما تقرأ فلا تخافوهم وخافون ما معناه؟ حينما تقرأ والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، ما قال وقلوبهم خائف، فما الفرق بين الوجل هنا؟ واضح هذا؟ هذه كلمات ألفاظ. فالخوف اضطراب وذعر القلب من ذكر المخوف له عند المعصية، فيخاف أن يقترب من المعصية. حينما يترك المعصية تسمى رهبة، حينما يتركها بعلم، عنده علم، تسمى بالخشية. إذن الرهبة خوف مقرون بترك بالبعد، والخشية يقول ابن تيمية وكذا شيخ الإسلام ابن القيم أيضا، والخشية أخص من الخوف. إذن الخوف كلمة إيه؟ كلمة عامة، مفهوم هذا؟ قال: والخشية خوف بعلم ومعرفة، خوف بعلم ومعرفة. فرق بين أن يخاف العام وفرق بين أن يخاف العالم. واضح هذا؟ لذلك تجد العالم يقرأ آية في الوعيد تجده يبكي، وتجد العامي قد يقرأ نفس الآية وقد لا يبكي. لما؟ لأن العالم يعرف معنى هذه الآية ومعاني هذه الآية. إذن الخوف اضطراب وذعر القلب مع ذكر المخوف له عند المعصية، حينما يفكر في المعصية أو تكون هناك معصية قلبه يضطرب فيخاف أن يقترب منها، هذا الخوف. حينما يترك المعصية بعد أن خاف يتركها، هذه تسمى بالرهبة. هذه يشترك فيها كل من يترك، لكن إذا تركها العالم بها تكون رهبة مع خشية، لأن الخشية خوف بعلم ومعرفة. حينما تترك المعصية وتبتعد عنها قلنا هذه تسمى بالرهبة. طيب، حينما تذكر أن الله عز وجل ستقف أمامه يوم القيامة وسيحاسبك على هذه المعصية إن اقترفتها يسمى وجل. إذن هو خاف وترك، الترك هذا يسمى رهبة، وحينما ترك يعلم أنه سيقف بين يدي الله يسمى خوف مع رهبة مع وجل. إذن ما هو الوجل؟ الخوف من أن يقف بين يدي الله للمحاسبة على هذه المعصية. لذلك الله عز وجل قرن الوجل بالرجوع إليه، قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أكمل، أنهم إلى ربهم راجعون. فذكر الوجل مع الرجوع إليه. إذن الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني مع أنه يعمل الأعمال، يقرأ ويحفظ ويتعلم ومع ذلك هو إيه؟ وجل من لقاء الله عز وجل أن هذه الأعمال تكون هباء منثورا. فعند ذكرك أنت أنك ستقف بين يدي الله يسمى إيه؟ يسمى وجل. واضح؟ إذا جاءت كلمة وجل بمفردها يعنى بها الخوف. واضح؟ يعنى بها الخوف. لذا قالوا لإبراهيم لا توجل، قالوا لإبراهيم في سورة الحجر قالوا إيه؟ قالوا لا توجل، يعني لا تخاف. لكن هنا إذا كان الأمر في باب الرجوع إلى الله عز وجل وأنه يحاسبك على هذه المعصية إن اقترفتها، فيكون هذا يسمى بالإيه؟ بخوف للقاء الله أنه سيحاسبك على هذه المعصية التي أنت اقترفتها. إذن الخوف اضطراب القلب مع الذعر عند الفكر في معصية أو أنك تفعل في معصية. حينما تخاف وتبتعد عن المعصية هذا يسمى بالرهبة، أي من الهرب أنك تتركها. حينما تتركها وأنت عالم بها هذه تسمى بالخشية، لأن الخشية خوف مع علم ومعرفة بمن تخاف. حينما تخاف أنك تقف بين يدي الله فيحاسبك على هذه المعصية، وقفوهم إنهم مسؤولون. صحيح؟ إذن هذه الآية النووي رحمه الله وقف بهذه الآية قيام الليل كله، قام الليل بهذه الآية يعيدها ويزيدها. طيب لما؟ لأن النووي إمام عالم يعرف ما معنى قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. ابن تيمية رحمه الله في المجلد 20 مجموع الفتاوى ذكر أن هناك سؤال مجمل، ثم فصل رب العالمين السؤال. هذه تحتاج إلى محاضرة. قال وقفوهم إنهم مسؤولون عن ماذا؟ ها؟ كلام هنا مجمل، صحيح؟ ثم الله عز وجل بين أن السؤال، الأسئلة ستنقسم إلى قسمين. قال تعالى ماذا كنتم تعبدون، وقال تعالى ماذا أجبتم المرسلين. صحيح؟ في سورة القصص ماذا كنتم تعبدون، هذا سؤال، ألا وهو من كنت تعبد في الدنيا. إذن هذا السؤال من جانب لا إله إلا الله. وماذا أجبتم المرسلين، هذا سؤال ثاني من جانب محمد رسول الله. إذن عندك يوم القيامة سؤالان، وينبغي كما قال الفضيل أن تعد لكل سؤال جواب. فإذا عملت عملا أيما عمل سيكون فيه كلا السؤالين، ماذا لمن عملت هذا العمل، ماذا كنتم تعبدون، وكيف عملت هذا العمل، ماذا أجبتم المرسلين. صحيح؟ إذن أنت يوم القيامة ستسأل عن كلا السؤالين الذين هم من ضمن أسئلة القبر، من ربك، من نبيك. صحيح؟ إذن من ربك، من هو معبودك، من كنت تعبد، هل كنت ترائي عملك بصلاة وبزكاة وطلب علم، هل كنت ترائي بها. إذن من هو معبودك، معبودك فلان أم معبودك فلان أم معبودك رب العالمين. طيب من نبيك، واضح، من كنت تتبع، هل نبيك شيخك؟ أم هل نبيك أميرك؟ أم هل نبيك صاحب الطريقة؟ من نبيك؟ نبي محمد. هو السؤال ستسأل أيضا، ماذا أجبت من المرسلين؟ فأنا بالله عليك يعني حينما تسأل ستعرف أنك ستسأل هذه الأسئلة يقينا، كما أنكم ترون حينما تسأل كلا السؤالين، هل يبقى في قلبك شيء من الحزبية لأحد؟ لا والله أبدا، لا يبقى في قلبك شيء أبدا للحزبية لأي شيء. لما؟ لأنك ستسأل يوم القيامة ماذا كنتم تعبدون؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ إذا استقر هذا السؤال في قلبك، إذن هذا يسمى إيه؟ يسمى وجل، أنهم إلى ربهم راجعون. الذين هم من خشية ربهم مشفقون، هذا خوف ولكن يقارنه رحمة، يقارنه رحمة، أنك مشفق من يوم القيامة. ووجل، وجل يوم القيامة أنك ستقف بين يدي رب العالمين فتسأل، ولكنك عندك إشفاق ومشفق خوف، ولكن تعلم أن ربك رحيم. هذا يسمى بالإيه؟ يسمى إشفاق، أنك عصيت وتبت وتعلم أن الله عز وجل رحيم، سيعفو عنك ويغفر لك وأنه كريم. كل هذه الأسماء وكل هذه الصفات إنما تكون ليس على القائم على المعصية، وإنما تكون لمن تاب من هذه المعصية، فأنه يلقى رب كريم ورحمن رحيم عفو. إذن هو مشفق. إذن ما هي الشفقة؟ خوف مقرون برحمة، أنك تخاف ولكن تعلم أن الله عز وجل رحيم. إذن عندي خوف مجرد، عندي رهبة، خوف مع ترك تهرب، بعد ذلك عندي وجل، أنك تخاف أن تلقى الله عز وجل يحاسبك على هذه المعصية، صحيح؟ ثم بعد ذلك عندك إشفاق، كما قال الله عز وجل عن يوم القيامة، قال والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. سورة الشورى، واضح؟ إذن قال والذين آمنوا، مع أنهم آمنوا ولكن مع ذلك مشفقون منها، واضح؟ إذن آمنوا ومع أنهم مشفقون منها، إذن يعلمون أن هذا خوف ولكن يقارنه رحمة. كل هذه الألفاظ وكل هذه الكلمات أنت تقرأها في القرآن، لكن الأصل فيها أنها خوف، ولكن كل مرتبة منها خوف مقرون بشيء. هذا هو الخوف الواجب من الله عز وجل، واضح؟ المسألة الثانية أو الثالثة، أن الخوف وسيلة، كما يقول ابن القيم رحمه الله، أن الخوف وسيلة. وسيلة لماذا؟ وسيلة إلى مرضاة الله، واضح الكلام؟ فالخوف وسيلة إلى مرضاة الله، وليس الخوف مقصود لذاته. لما؟ يقول ابن القيم لأن الخوف لو كان مقصودا لذاته لكان أهل الجنة أيضا ما زالوا يخافون، ولكن في الجنة قال الله عز وجل فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما معنى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ حينما ذكر قال الله عز وجل في سورة فصلت، قال إن الذين قالوا ربنا الله، هذا القول، ثم استقام، هذا العمل، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. قال العلماء والخوف إنما يكون من شيء آت، والحزن إنما يكون من شيء مضى. شوف الكلام أهل السنة جميل. الخوف إنما يكون من شيء آت. لاحظ هذه الآية عند سكرات الموت للمؤمن، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل تنزل عليهم الملائكة. يقول علماء التفسير الطبري وابن كثير وغيرهم تنزل عليهم الملائكة على ظاهر الآية أي عند الموت، أي عند الموت، كما ذكر ابن الجوزي عن عمر بن عبد العزيز عند موته قال لأبنائه اخرجوا فإني أرى أناس ليسوا بإنس ولا بجن، فابتسم وقتها عمر بن عبد العزيز. إذن الملائكة تتنزل على هذا، على هذا الشخص تبشره قبل موته، تبشره بماذا؟ لأن هذا العبد خائف، خائف من ماذا؟ خائف أنه ذاهب إلى قبر، وكل إنسان يخاف من هذا الشيء المجهول الذي لم يجربه قبل، فكنه خائف ولكنه يعلم، حتى ولو كنت تعلم ولكن أيضا يلحقك الخوف، فيخاف من بعد الموت عند نزول القبر والسؤال، وبعد الموت وبعد أن يقوم من قبره هناك قيامة وحساب ونشر وحشر وكتاب، أيكون بيمينه بشماله، ثم موازين ثم صراط، أيطرب من الحوض أم لا، كل هذه الأمور هو مؤمن يخاف منها. فالملائكة تبشر تقول لا خوف عليه، إذن لا تخاف مما هو آت. وهو حزين أيضا لأن في لحظة الموت يعرض أمامه المعاصي التي فعلها في حياته كشريط يرى، فكنت أفعل كذا وكنت أفعل كذا وفعلت كذا في موطن كذا وكنت أرائي وكنت أعصي وكنت وكنت، فهو حزين أيضا من هذه المعاصي. إذن هو خائف ممن هو آت وحزين على ما مضى. هنا تأتي الرحمة، قال ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأبشروا بالجنة، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ولاحظ ألا تخافوا ولا تحزنوا ومع ذلك قال وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. أيما اسم أو أيما صفة تختم بآية انظر لكلا للاسم أو للصفة لأنها لها صلة كبيرة بسياق الآية، مهم في غاية الأهمية. شوف الأول الآية ألا تخافوا ولا تحزنوا، انظر في آخر الآية نزلا من غفور رحيم. لاحظ ألا تخافوا منوطة بماذا؟ بالرحمة، لأنه خائف مما يأتي، لا تخف فإني سأرحمك. غفور مقرون بالحزن، لا تحزن على ما مضى فقد غفرته لك. من هذا السياق انت ما تيجي تقرأ الآية تفهم انت بتقول ايه، واضح؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي عند الموت، ألا تخافوا لأنه رحيم، ألا تخافوا مما يأتي، ولا تحزنوا أي مما مضى فإنه قد غفر لك. لذا سياق الآية مهم جدا، واضح؟ فهذا يسمى بخوف الوسيلة. إذن الخوف وسيلة لماذا؟ لما؟ لمرضاة الله تبارك وتعالى، إذ أن أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المسألة الرابعة في الخوف، الخوف يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا تلميذه ابن القيم رحمه الله، يقول الخوف من باب الأفعال والحب من باب الذات والأسماء والصفات. يعني إيه الكلام ده؟ الخوف إنما يكون في باب الأفعال. ما معنى هذا الكلام؟ إذا قرأت قوله تعالى ويمكر الله والله خير الماكرين، ما معنى المكر أصلا؟ المكر هو إيقاع الخصم من حيث لا يدري، كما قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. واضح؟ إذن هذا هو المكر، فتخاف. طيب المكر هذا من صفات الله أم من أسمائه أم من أفعاله؟ تسمى بالأفعال بالمقابلة، أفعال بالمقابلة، إذا ليس اسما وليس صفة وليس فعلا مطلقا، إنما يسمى فعل بالمقابلة. يسمى فعل بإيه؟ يا ما معنى بالمقابلة؟ يعني لا تقل أن من أسمائه الماكر أو أن من صفاته المكر، وإنما قل من أفعاله عند المقابلة المكر، يعني يمكر بالماكر. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. إذن الخداع هنا ذكر بالمقابلة، إذن يعاملهم بالمثل، هنا تخاف. إذن الخوف هنا كان من باب الإيه؟ باب الأفعال، فتخاف أن يمكر بك ويستدرجك من حيث لا تعلم. لذا كان السلف إذا أثنى عليهم، كان مثلا أحد السلف من أهل العلم كان إذا أثنى عليه الناس يقول أخشى أن يكون استدراجا، أخشى أن يكون استدراجا، أن الله يستدرجني. واضح؟ فيعذبني بهذا، أخشى أن يكون استدراجا. إذن الخوف هنا كان محله في باب الأفعال، فتخاف، إياك أن تخادع. لما؟ لأنه سيعاملك بالمثل، فتخاف. لا تمكر، لأنه سيعاملك بالمثل فتخاف. لا تستهزئ، فيعاملك بالمثل فتخاف. واضح؟ إذن لا تعصي خشية أن ينتقم منك، لا تنتقم من عباده ولا تتجبر عليهم ولا تتكبر عليهم، فتخاف أن تفعل هذا فيفعل هذا بك. إذن خوفك هنا كان من باب الإيه؟ من باب الأفعال، أفعال الله عز وجل. أما الحب فهو حب للذات والصفات، كما ذكرنا في مرتبة في باب الحب، المحبة، أن الله عز وجل يحب لذاته سبحانه وتعالى. لاحظ هنا الخوف من باب الأفعال، والحب هنا كان في الذات. لو كان الخوف لمجرد الذات إذن لكان أهل الجنة يخافون أيضا. واضح؟ لكن أهل الجنة يزداد حبا، لأن الحب هنا للذات والأسماء والصفات، أما الخوف كان من باب الأفعال، فلا تفعل كذا لأنه قد يفعل بك كذا، ولا تفعل كذا فتخاف أن يفعل بك كذا، ولا تعصي تخاف أن ينتقم منك أو يقبضك على هذه المعصية. إذن أنت هنا إيه؟ تخاف. هذا الخوف يكون يصاحبك في باب الصحة والعافية، وأنت تخاف أيضا تحبه لأنك ترغب في مرضاته. لماذا تركت هذه المعصية؟ لأنك تحبه. واضح؟ إذن هذه المرتبة الثانية، فكيف أعصي من أحب؟ كيف أفكر في معصية من أحب؟ هذا اعتقاد أهل السنة. كيف أفعل هذا في مؤمن الله عز وجل، في مؤمن يطيع من أحب؟ إذن أنت تمضي بخوف وتمضي بحب أيضا، هذا معتقد أهل السنة. لذا المسألة الخامسة، لماذا يقول ابن تيمية وعبادة الخوف عبادة الحرورية والخوارج، وعبادة المحبة عبادة الصوفية؟ لماذا؟ تسمع الكلمة دي كثير. لأن عبادة الخوف بمجردها بمجرد الخوف يؤدي إلى الغلو في الطاعة، لأنك تخاف تخاف، فيؤدي هذا إلى أنك تغلو في الطاعات فتبتدع. واضح؟ والعبادة بالحب فقط هذا يؤدي إلى مذهب الإباحية، أن يقول الإنسان سقط عني التكليف فإني أحب رب العالمين. إذن هذا كلا المذهبين على النقيض، مذهب يغلو والمذهب الثاني يفرط يترك. لماذا تترك؟ لأني أحب الله. والثاني لماذا تغلو؟ لأني خائف منه. أما أهل السنة فيخافون ويحبون فيقتصدون. لذا من هنا تفهم كلمة ابن مسعود: اقتصاد في عمل خير من زيادة في عبادة. اقتصاد في عمل، ما معنى اقتصاد في عمل؟ اقتصاد في عمل أو اقتصاد في سنة أن تفعل الفعل كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن تجد أهل السنة ممكن يصلي ويصلي النوافل، واضح، وتقبل مقبولة، الله عز وجل يقبلها منه. ويأتي الرجل الثاني يصلي العصر مثلا ويصلي ويظل يصلي ويصلي إلى أن يأذن المغرب. إذن هذا إيه؟ طغى في العبادة. طب لما يقول لك لعل هناك ركعتان تنجيني يوم القيامة؟ هذا خوف، صحيح؟ فالأول عبد لأن الله ونبيه أمر، ولكن عبد بإيه؟ بسنة واقتصاد، مفهوم؟ أما الثاني فعبد بخوف فحدث عنده طغيان. أما الثالث الذي عبد بالحب فقط أدى هذا إلى مذهب الإباحية وسقوط التكليف. طب أنا لماذا أفعل؟ الله كريم ورحمن ورحيم وأنا أحبه وهو يحبني ويحبني وأنا لا أفعل شيء. إذن لا إفراط ولا تفريط، تجد أن هذا هو مذهب السنة، أي الوسط في هذا. إذن هذا هو الخوف. ماذا؟ الخوف الواجب. إذن علمنا ما الفرق بين الخوف المجرد والرهبة، خوف مع الترك أي ترك المعصية، وهناك الإشفاق وهو خوف مع رحمة، وهناك وجل وهو خوف من لقاء الله عز وجل وأن يقف بين يديه فيحاسبه على كل ما مضى في دنياه. واضح الكلام؟ كل هذه ألفاظ ينبغي أن تفهمها. علمنا أن الخوف إنما هو وسيلة، والحب إنما يكون للذات والصفات، والخوف إنما يكون من باب الأفعال. واضح هذا؟ هذا الخوف الواجب. القسم الثاني وهو الخوف المحرم. هناك خوف محرم ما هو الخوف المحرم؟ الخوف المحرم هو خوف من تبليغ الرسالة لمانع ما، وسنعرف الفرق بين الخوف والفرق بين الحكمة، لأن كثير من الناس يخلط بينهم. ما معنى هذا الكلام؟ أن تخاف من أن تبين فتكتم الحق، فتخاف من شخص ما، من شيخ ما، من أمير ما، أمير الجماعة أنت تخاف منه فلا تتكلم بالحق. تخاف من شيخ أن تبين المسألة في هذا الباب فيحذر منك، أو تقول أن لا أتكلم لأنه سيبدعني أو يحذر مني أو سيفعل كذا وسيفعل كذا. طيب ماذا عساك أن تفعل؟ إذن أنا أكتم الحق هنا. إذن هذا يسمى بخوف بخوف محرم. إذن كل ما كان مانعا من أداء حق الله وحق نبيه في موطن ما فخوف هنا خوف محرم. واضح؟ كل ما كان مانعا من أداء حق لله ولرسوله فيسمى هنا خوف إيه؟ خوف محرم. فالأصل هو البيان، الأصل هو البيان، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. إذن الأصل هو البلاغ والأصل هو البيان. وعندك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو سمعه، يعني إذا رأى منكرا أو سمعه، فإنه لا يباعد من رزق ولا يقرب من أجل أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. إذن كل هنا الحق في قول الله، في قول النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا في بيان الحق لا يباعد من رزق، لن يباعد عنك رزق، ولن يقربك من يقربك من أجل أن تقول بحق إذا رأيته أو سمعته. إذن الأصل هنا بيان، فلو أنك لم تبين خوفا من هذا الشيخ أو خوفا من هذا الرجل، خوفا من كذا، إذن هذا يسمى خوف إيه؟ محرم. لما؟ وهذا الذي ذكره الإمام أحمد حينما كان يقال له كل القرآن مخلوق. واضح؟ فالإمام أحمد رحمه الله حينما دخل السجن فكان معه رجل يقول له: يا إمام، كل القرآن مخلوق، والله يعلم أنك لا تقول ذلك ولا تعتقد ذلك. فقال: ألا ترى هؤلاء القوم؟ ونظر خارج السجن فوجد أمة من الناس كلهم يحملون الورق والقلم ينتظرون ماذا يقول أحمد. قال: هؤلاء ماذا عساي فيهم أن أفعل؟ وكيف يخاصمونني يوم القيامة أمام رب العالمين؟ إذن هنا الإمام أحمد لم يترخص، وإنما هنا قال الحق بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. وما خاف الإمام أحمد من هذا البيان؟ لما؟ لأن الخوف هنا، الخوف هنا محرم. واضح؟ إذن الأصل هو البيان، داخل هذا الأصل تفاصيل، داخل هذا الأصل تفاصيل. المسألة الأولى داخل هذا الأصل فرق بين البيان في الفتنة وفرق بين الخوض في الفتنة، فرق بين البيان في الفتنة، وهذا أيضا داخله تفاصيل. فرق بين أن تبين في الفتنة وفرق بين أن تخوض في الفتنة، ما الفرق بينهم؟ هذا السلف يفعله البيان، وهذا السلف لا يفعله. الفرق بين هذا أن تتكلم بكلام مجمل في وقت الفتنة فيخوض الناس فيه، كلام مجمل واضح فيخوض الناس، يخوض الناس فيه، إذن هذا يزيد الفتنة، يزيد الفتنة فتنة، لأنك قلت كلاما مجملا واضح، فكل سيأخذ على مفهومه هو، وما أدى الضياع إلا بالكلام المجمل، فكل سيفهم الكلام على ما يريده وعلى ما يعتقده. فالخوض في الفتنة هذا يضيع إيه؟ يزيد من اشتعال الفتنة. كمثل مثلا بعض الناس خرج ويقول عن مكان ما، مكان ما يقول مثلا فيه اقتلوا من فيه. طيب فيه ناس من أهل السنة واضح، وفيه ناس من الخوارج، فحينما يقول اقتلوا من فيه، إذن هذا كلام، هذا كلام عام، هذا كلام مجمل واضح، والذي سيقاتل لا يعرف سني من تكفيري من خوارج، إذن هذا يزيد الفتنة، يزيد الفتنة فتنة، إذن هذا الخوض في الفتنة المحرم منه. أما هناك بيان في الفتنة، أن تبين حال هذه الفتنة، ما هو قول الله فيها ما هو قول النبي عليه الصلاة والسلام فيها فتبين. هذا هو المقصود، كلاما ليس فيه إجمال. الكلام المجمل في وقت الفتن يزيد من اشتعال الفتنة. داخل هذا أيضا تفاصيل. لو أن حاكما مثلا، الحاكم لو أنه قام فقال مثلا معصية ما أو فعل معصية ما، فعندي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يبين أنك لا تقوم وتشهر هذه المعصية التي فعلها. لما؟ الذي أمرك أن تبين هو الذي نهاك أن تذكر هذا هنا. لما؟ لأنه يزيد في الفتنة وفي اشتعال الفتنة. لذا قال عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر، ألا من ولي عليه وال فرآه. لاحظ حديث عبد الله بن عمر بن العاص: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا رآه. صحيح أو سمع؟ هو عليه الصلاة والسلام الذي قال هذا، وهو الذي قال هذا أيضا. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عيال بن غن، حديث الذي ذكرناه، حديث مالك أبي مالك الأشعري صحيح البخاري، قال: ألا من ولي عليه والد فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. حديث عياض بن غنم عند أحمد قال: من أراد أن يستنصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية، أي لا يظهر هذا أمام الناس في المجالس وفي الخطب وفي المحاضرات. لا، لما؟ لأن كلامك هنا وبيانك هنا ليس بيان، إنما هذا يزيد الفتنة فتنة. إذن هذا خوض وليس بيان. واضح؟ إذن هذا خوض ليس بيانا. لذا قال: من أراد أن يستنصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية ولكن فليأخذ بيديه، فإن استنصح وإلا فقد أدى الذي عليه. تقول: أنا ما أستطيع أن أخذ بيديه ولا أستطيع أن أكلمه ولا أستطيع أن أفعل. إذن سقط عنك التكليف هنا، لم يكلفك الله بغير هذا. فإن كنت تستطيع وأنت قريب منه أن تكلم فالحمد لله، وإن كنت ما تستطيع ذلك إذن الله لم يكلفك بهذا. ولكن لو أنهم كانوا يهتدون. واضح؟ هذا البيان وهذا الخوض. فرق بينهما وفرق بين الكتمان في بعض الأحيان، ليس خوفا ولكن لحكمة. وهذه الحكمة لما؟ لأنك إن لم تكن عندك هذه الحكمة أيضا سترجع إلى الخوض في الفتنة. يعني انظر مثلا، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن، بل الإمام البخاري رحمه الله قال: باب جواز كتمان العلم في بعض الأوقات. شوف العلم، مع إن الأصل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله. واضح؟ إذن الأصل عدم الكتمان، هذا الأصل. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه، لم التوكيد ونون التوكيد، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. إذن الأصل هو عدم الكتمان، هذا هو الأصل. لاحظ الإمام البخاري لما وضع هذا الحديث في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أبا هريرة، خذ نعلي هذين وأخبر كل من لقيته خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله فبشره بالجنة. فخرج أبو هريرة فلقيه عمر، قال: أين أنت ذاهب يا أبا هريرة؟ وما هذا الذي تحت إبطيك؟ قال: هذا نعلي رسول الله، وأخبرني وقال لي كذا وكذا وكذا. قال: فلهزني في صدري ف فوقعت على استي. واضح؟ وقع على ظهره. قال فأخذه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال النبي حينما وقف عمر بأبي هريرة، قال يا عمر أرسله، يعني أتركه. فقال يا رسول الله أأنت قلت لأبي هريرة هذا؟ فقال النبي نعم. قال يا رسول الله دع الناس يعملوا، لأن من الناس من إذا سمع هذا سيقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول، أنا محمد رسول الله، إذن لن أفعل شيء. مفهوم؟ لن يفهم أن كلمة التوحيد متلازمة للعمل، لكن لن يفهم هذا فلن يعمل. فقال يا رسول الله دع الناس يعملوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة دع الناس يعمل. وهذا عند علماء الأصول من باب جواز اجتهاد الصحابي وأن يكره الوحي أو ينكر عليه. مفهوم؟ يكره الوحي أو ينكر عليه. فاجتهد عمر في هذا فأقره الوحي. واضح؟ كما أنه اجتهد في صلح الحديبية فأنكر الوحي. صحيح ولا لا؟ حتى لا يدخل في ذهنك شيء. إذن هذا من باب إقرار الوحي أو إنكار. إذن هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أبو هريرة دع الناس يعمل. إذن منع النبي عليه الصلاة والسلام هنا أبو هريرة أن يتكلم، مع أنه علم لكن منعه أن يتكلم. وعندك أيضا حديث عبد الله بن عباس وحديث معاذ. حديث معاذ يرويه أنس أيضا في الصحيحين. قال أن معاذا كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك. قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله. قال يا معاذ، قال لبيك رسول الله. فقال يا معاذ ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأني عبد الله ورسوله إلا وأدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال يا رسول الله أفلا أخبر الناس فيستبشروا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إذن يتكلوا. إذن يتكلوا، أي يتكلوا على هذا. قال أنس، طب الحديث ده وصل لنا إزاي؟ قال أنس فحدث بها بهذا الحديث معاذا قبل موته تأثما، يعني خاف أن يموت وفي صدره علم، فحدث بها معاذ قبل موته تأثما. إذن هنا علم، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر معاذ أن يكتمه، قال إذن يتكل. مفهوم؟ وعندك أيضا في الصحيحين، وهذا ذكره البخاري في كتاب العلم أيضا عن أبي هريرة، قال حفظت عن رسول الله وعاءين. الوعاءين كان العلم بأنه في وعاءين، الوعاء مثل الكوب هذا، واضح؟ وهذا يعني وصف بليغ. فالكوب هذا كناه بالقلب، القلب كناه بهذا الكوب، وهذا الكوب إذا كان غير نظيف لن تستطيع أن تضع فيه ماء لتشربه. كذلك العلم لا يثبت في قلب عاصي، لا يثبت في قلب عاصي أبدا. يقول لك بحفظ وبنسى، بحفظ السنة وبنسى، وبسمع العلم وبنسى، لأن القلب الوعاء أصلا غير نظيف. فهم هذا؟ قال حفظت عن رسول الله وعاءين لعلم، فبسست أحدهما. بسست يعني قلت أحدهما. نحن الآن نقول عن أبي هريرة، عن أبي هريرة، عن أبي هريرة. إذن أبو هريرة حدث بأحاديث، بسست أحدهما يعني أخبرت الناس ببعض الأحاديث، وهناك أحاديث لم يحدث بها أبو هريرة. قال ولو بسست الآخر، يعني لو هناك أحاديث لو قلتها لقطع هذا الحلقوم. إذن هناك أحاديث أبو هريرة لم يذكرها. قال ابن حجر معلقا على هذا الحديث ولعل هذه الأحاديث التي كانت مع أبي هريرة كانت في أسماء الملوك والأمراء آنذاك وأسماء من يقع في فتنة آنذاك، فلم يذكرها أبو هريرة حتى لا تشتعل نار الفتنة. إذن حينما لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أبي هريرة ومعاذا حينما أمرهم ألا يحدثوا، خوفا أم حكمة؟ النبي خاف. أبو هريرة حينما منع الأحاديث خوفا أم حكمة؟ حكمة. لما؟ لأنها ستزيد من اشتعال نار الفتنة، وقد يذكرها في مقام ولا يذكرها في مقام. قد يكون عندك علم فتذكره في مقام، وقد لا تذكره في مقام آخر. فبعض الناس ليس عنده الحكمة التي يفرق فيها بين البيان وبين الخوض وبين الحكمة، فعنده كل مسألة يعلمها يقول ينبغي أن أبينها هنا. لا، قد تبينها هنا لماذا؟ يقول لإزالة المنكر. عندي بيانك لها سيزيد المنكر منكرا أكبر. واضح هذا الكلام؟ إذن المنع هنا قد يكون لحكمة، وهذا المنع قد يكون في مكان غير مكان، وفي زمان غير زمان، وفي أشخاص غير أشخاص. إذن قد تضع هذه الأحاديث في الوقت الذي ينبغي، على الوجه الذي ينبغي، في المكان الذي ينبغي. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أوتي خيرا كثيرا لما؟ لأنك هنا تحجم وهنا تتكلم. ففي بعض الأحيان ممكن تقف على المنبر وتذكر المبتدع باسمه، لما؟ تحذيرا للناس. وفي بعض الأحيان قد لا تذكره باسمه، إنما ترد على بدعته. لما؟ لأن الحكمة تقتضي ذلك. واضح؟ وقد يذكره في مكان وقد لا يذكره في مكان. لما؟ لأن الحكمة ليس خوفا، وإنما الحكمة تقتضي ذلك. كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يمضي بجواره الرايات الحمر في مكة، رايات الزنا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع آنذاك أن يفعل شيئا، وكان يرى أصحابه يعذبون وكان لا يستطيع أن يفعل شيئا. واضح؟ ولكن لما قوي النبي عليه الصلاة والسلام وقوي الصحابة، الله عز وجل أمرهم حينئذ. إذن هناك أوقات يفعل فيها وأوقات لا يفعل، أوقات يقال وأوقات لا يقال. واضح؟ لذلك علماء الأصول عندهم قاعدتان: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، تأخير البيان هذا هو الأصل. وعندهم قاعدة: يجوز تأخير البيان للحاجة. يجوز تأخير البيان للحاجة. واضح الكلام؟ وهذا باب كبير. إذن هذا هو الخوف المحرم، وهذا بعض التفاصيل فيه. هناك خوف شركي، وهذا الخوف مخرج من الملة. وهو الخوف من مانع مما لا يقدر عليه إلا الله، كمثل أن يخاف من الميت أو من صاحب الضريح أن يؤذيه. أصاحب الضريح يستطيع أن يؤذيه؟ هذا ميت. لذا يسميه علماء التوحيد بخوف السر. خوف السر، أن يعتقد في هذا الميت أنه يستطيع أن يؤذيه، يستطيع أن يمنع عنه الرزق، يستطيع أن يمنع عنه أن يتزوج، يستطيع أن يفعل به ويفعل فيخاف منه. هذا يسمى بخوف السر، وهذا خوف شرك أكبر عياذا بالله، مخرج من الملة. لذا هناك ظاهرة، بعض الناس مثلا يوزعون أوراق، فيقول مثلا بعضهم: هذه الورقة أخذها فلان ووزعها على كثير من الناس وكان منها النفع ومنها الرزق وإلى آخره، وقطعها أناس فأهلكهم الله وأهلك أولاده وأهلك زوجته وإلى آخره. فيخاف هذا العبد من أن يقطع هذه الورقة فيوزعها. إذن هو فعل شرك أكبر، شرك أكبر، ألا وهو أنه خاف من هذا الشيء، أنه خاف إذا قطع هذه الورقة أنه يصيبه الأذى، يصيبه الأذى، هذا يسمى شرك أكبر مخرج من الملة عياذا بالله. لما؟ لأنه خاف خوفا خوف السر، نعم، لأنه نسب الضر والنفع، اعتقد الضر والنفع والرزق، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فعل كل هذا سوى به من؟ بهذا المخلوق برب العالمين، مفهوم؟ لذا كان الشيخ صالح آل الشيخ بعض الطلبة كان بيذكر له، قال كنت في اللي في الدسوق ده، فين؟ في طنطا؟ أحمد البدوي، أحمد البدوي. فبيحكي بيذكر له كنت أركب سيارة تاكس، فسائق التاكس مر على رجل، مر على المسجد بتاع أحمد البدوي، فهناك بعض الشحاتين، فبعض الشحاتين فبيقول للأخ طالب العلم اللي راكب ده، بيقول له شيء لله، فالطالب أعطاه مال، فكان من هذا الشحات أن قال له سأدعو البدوي، سأقول البدوي أن يزيدك أكثر وأكثر، مفهوم؟ فكان من الطالب أن قال له هات المال الذي أعطيته إياك، واضح؟ هات المال الذي أعطيته إياك. قال لما؟ قال هات المال. فأخذ منه المال، فكان من هذا الشحات أن دعا عليه، قال سأدعو عليك البدوي. وهم في الطريق كان سائق التاكسي يقول أستر يا رب أستر، أستر يا رب أستر. فقال له الطالب لما تقول هذه الكلمة؟ قال لأنه أخشى أن البدوي يقلب علينا السيارة، خايف أن البدوي يقلب السيارة. خوف السائق هذا يسمى خوف الإيه؟ خوف السر، لأن البدوي لا يستطيع، هذا رجل، هذا ميت، واضح؟ إذا لا يستطيع فعل هذا، فيسمى بخوف، بخوف السر، مفهوم هذا؟ طيب، هناك خوف يسمى بالخوف الجبلي الطبعي. الخوف الجبلي الطبعي هذا لا يمدح المرء عليه ولا يذم، كأن يخاف إذا لقيت مثلا أسدا أو لقيت كلب مثلا شرس فقد تخاف منه، فهذا يسمى بالخوف الجبلي الطبعي. رأيت ثعبان قد تخاف منه، هذا يسمى بالخوف الجبلي الطبعي، مفهوم؟ فهذا الخوف الجبلي الطبعي هذا قد يلازم كثير من، يلازم كثير من الناس، واضح؟ فهذه أقسام في الخوف. لذا ذكر الشيخ هنا قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قوله تعالى إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم وخافون، بعد هذا التقسيم الذي ذكرته لك، متى يكون هنا نفي أصل الإيمان ومتى يكون هنا نفي كمال الإيمان؟ إن كنتم مؤمنين، فلو أنه خاف الميت صاحب الضريح هذا خوف الشرك، إذن هنا ينتفع عنه أصل الإيمان. لذا قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذن فلا تخافوا، إذن لو كان النفي هنا إن كنتم مؤمنين، لو كان نفي أصل الإيمان، إذن هذا الخوف من صاحب الضريح، خوف من الأولياء، خوف من الأموات إلى آخره، إذن هذا عنده نفي إيه؟ أصل الإيمان. فلا تخافوهم وخافوني، فلو كان هذا الخوف الخوف المحرم الذي هو من عدم البيان، خوف البيان الذي ذكرته أنا، إذن هذا عنده أصل الإيمان، لكن النفي هنا نفي كمال الإيمان. أحسن. إذن فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين. قد يكون هنا الخوف الذي ينتفي به أصل الإيمان وهو الخوف السر، خوف الشرك، واضح؟ وقد يكون هنا نفي الإيمان المطلق فيكون هو الخوف، الخوف المحرم. وضحت المسألة أم لا؟ إذن هذه بعض التفاصيل في مسألة الخوف، ونقف هنا إن شاء الله عز وجل.